بخير الكلم مع تلاوة قرآنية مباركة قال فيها القائل حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مدينة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي والضحى والليل إذا سجى والضحى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ